بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع ذكر الأخلاق التي أوردها المؤلف مما يتعلق بمدرس القرآن الكريم. قال: والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم. والحلم ومعناها العفو على من يخطئ في حقك، فإذا أخطأ في حقك شخص واقتضت الحكمة ألا تؤدبه فالأصل هو الحلم، وإذا اقتضت الحكمة أن تؤدبه فلا بد من ذلك، وهذا يعود أمره إلى جرم الأذى، فمتى كان الأذى يغتفر كان الحلم مرادا في ذلك، ومتى كان الأذى لا يغتفر فإنه غالبا ما تقتضي الحكمة تأديبه. فالذي يطعن في عرضك مثلا فكثر ما هذا كثر ما تقتضي الحكمة أن تؤدبه، والذي يخطئ في حقك من باب الدنيا فظلمك في شيء من مال أو نحوها فالأصل أن تكون معه حليما. وقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الإنسان وقابله بالسفاهة ازداد رسول الله معه حلما وازداد معه صبرا. وكان الأعرابي يأتي إلى رسول الله فيجفو في الكلام ويقسو في الكلام فيلين له رسول الله، يلين له قصد دعوته إلى الإسلام وقصد التأثير فيه. قال: والصبر. والصبر من الشيخ على طلابه ضروري لازم، لا سيما في الآونة هذه الأخيرة وفي الزمن المتأخر، لا بد على الأستاذ والمدرس والشيخ أن يصبر على طلابه، أن يصبر على ضعف همتهم، أن يصبر على أخطائهم التي لا يتقصدونها، ولربما صبر حتى على ما يتقصدونه من الأخطاء، فلا بد من الصبر. وأن يصبر الشيخ على التكرار، ويصبر على أن يتواضع إلى مستوى طلابه، وأن يبسط لهم القول إلى أن يفهموه، لا بد عليه أن يصبر. أن يصبر مدرس القرآن على كثرة السماع وكثرة التكرار، لا بد من هذا الصبر أن يكون في المدرس. قال: والتنزه عن دنيء المكاسب وملازمة الورع. لا بد على الأستاذ أن يتنزه عن دنيء المكاسب، كل وظيفة تمس بهيبته فإنه يجتنبها، كل وظيفة تؤذي مقامه فالأولى أن يجتنبها، لأنه لا بد من أن يعظم القرآن الذي في صدره وأن يعظمه غيره لما في صدره من القرآن والعلم. وملازمة الورع، لا بد من ملازمة الورع والتورع وهو الزهد أيضا، والخشوع والسكينة، لا سيما أثناء تدريس القرآن، فلا بد على مجلس القرآن أن يكون مغشيا بالرحمة والسكينة والخضوع والخشوع، وهذا هدي السلف. فصحابة رسول الله كانوا إذا كانوا مع رسول الله كأن على رؤوسهم الطير من شدة الهدوء. والوقار والتواضع. الوقار هو الهدوء وعدم الطيش في الكلام والحركات ونحوها، والتواضع وهو خفض الجناح. لا بد على الشيخ أن يتواضع لتلميذه فيحدثه بما تقتضيه أو بما يقتضيه التواضع، ولربما يقتضي التواضع أن يكون الشيخ عفويا مع طلابه وأن يكون طيبا معهم. وإن كان لعمر الله في هذه الآونة كثير من التلاميذ يخلط بين طيبة شيخه وعفويته، ف يستغل ذلك التواضع سلما للأذى. ربما يقول الشيخ لتلميذه جملة أو كلاما يمازحه بها ويداعبه بها، فيطير بها ذلك التلميذ قصد الانتقاص وقصد الأذى لشيخه. والله نحن عاشرنا المشايخ وعشنا معهم، تشوف الشيخ في المسجد وفي الحلقة تشوفه في هيئة هيبة، لكن لما تسافر معه تشوف العجيب من الشيخ، تجده يضحك ويمزح ويقول الكلام العفوي. هي نعم، فهذا يحدث، لسيما إذا ذهبت معه إلى النزهة والبحر ونحو ذلك تجده في عفوية، طالب بالحق يميز، لا يخلط بين العفويات وبين الجد. ولهذا أحيانا الواحد من الناس يحمله هذا الخوف على أن يغير طبعه ويتصنع ويخرج عن حقيقته ويمثل العقل الكبير في الجد والهزم، مخافة أن يطعن فيه ومخافة أن يتناقل هذا الأمر. احنا بيننا وبين شيوخي والله ما كان هذا، والله ما كان هذا بيننا وبين شيوخي، احنا في المجلس عند الشيخ هيبة عظيمة، لكن لما تكون موضع تاع مزح، لما نعرضوا الفطور من لما وش يحكي لي على العلم، لما نعزموا على عشاء ولا نخرجوا برا ولا نروحوا للبحر ولا نروحوا في نزهة، ما يحكي ليش على العلم، ما يحكي ليش قال الحسن وقال البصري وقال الثوري، لا شك راح يكون كلام عام فيه مزح وفيه أخذ ورد وفيه دنيا، وتحفظ للشيخ كرامته، تحفظ للشيخ كرامته. لكن الناس اليوم للأسف شديد لهذا الحذر الحذر. قال: والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح. والأصل في الضحك والمزاح أنه صفة رسول الله، وأن رسول الله كان يضحك ويمزح، والصحابة كذلك، حتى قال أحمد بن مشرف الأحسائي: المزح والدعابة من شيم الصحابة، فإنه في الخلق عنوان حسن الخلق، فمن عنوان حسن الخلق المداعبة والمزاح والضحك، هذا عنوان حسن الخلق. لكن الأصل أن يكون الضحك وأن يكون المزاح كالملح في الطعام، لا العكس، لا كالطعام في الملح، لابد أن يكون كالملح في الطعام. نقتصر عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.